لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا. الحديث الصحيح ان يقول بين اصبعين من اصابع الله يقلبها كيف يشاء. وعرفت ان الايمان بالكتب يشمل الايمان جميع الكتب المفصله والمجمله. نؤمن بكتب الله المنزله على رسله وانبيائه وما سمى الله نسميه من التوراه والانجيل والزبور ابراهيم ما سمى الله نسميه. واعظمها القران وهو خاتمها. وهكذا الملائكه نؤمن اجمالا وتفصيلا. من سماه الله سميناك جبرائيل وميكائيل. ومن لم يسمي الله تقول لله ملائكه لا يحصيه الا الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شانه في البيت المعمور الذي فوق السماء السابعه على وزان الكعبه يدخلون كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون الى اخر كل يوم 70,000 ملك للتعبد ثم لا يعودون الى فمن يحصيه الا الله جل وعلا. وله ملائكه يتعاقبون فينا يشهدون معنا صلوات. فإذا صلى الناس الفجر قد عرج الذين يبعثوا فينا. وبعد العصر يعرج الذين فينا يقوم فينا من النهار ينزل أهل الليل يجتمع في صلاة العصر وصلاة الصبح ملائكة يتعاقبون فيه يشهدون على أعمال العباد وما شاهدوا منها. يسأله ربه أعلم إذا عرجوا إليه كيف أدركوا عباده ويوم تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ومع كانت يا عبد الله كل واحد منا معه ملك يكتب أعماله ملكان هذا يكتب حسناته وهذا يكتب سيئاته لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين على ربكم فجد ربك يا عبد الله أن تعنس على إبلاء الخير على هؤلاء الملائكة من أمر الخير أمضي عليهم ما ينفعك ويرضي الله عنك من التسبيح التهليل التحميد التكبير والدعوة إلى الله وتعليم الخير والنهي عن المعروف والنهي عن المنكر إلى غير هذا من الأمور. وهكذا العمل لم يكتبوا كل شيء. وعلينا أن نؤمن اليوم الآخر علينا جميعا جميع المكلفين من الجن والإنس الإمام اليوم الآخر يدخل فيه كل ما أخبر الله به يوم القيامة كله داخل في اليوم الآخر الجنة والنار والحساب والجزاء توزيع الكتب على الناس والمر على الصراط يوم القيامة مر المؤمن على الصراط إلى الجنة إلى غير هذا من كل ما أخبر الله به ورسوله في اليوم الآخر. علينا أن نؤمن بذلك وأن الله يبعث عباده بعد مماته في آخر الزمان عند قيام الساعة يرسل الله ريحا طيبة تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات فلا يبقى إلا الإشراق إلا الأشراق في خفة الطير وأحلام السباع. يأتيهم الشيطان ويزيد لهم الشرك بالله وعبادة غير الله فيعبدون غير الله وتمتلئ الأرض شرط من شركهم وكفرهم وضلالهم وعليهم تقوم الساعة إن شاء الله. فالله جل وعلا يحكم بين عباده يوم القيامة ويجازيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شر فشر كما قال جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا. قال سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويقول سبحانه ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فجميع أعمال العباد يوفون إياها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تنصب الموازين يوم القيامة تلزم فيها أعمال العباد هذا يقول ميزانك وهذا يقول ميزانك. فأما من تركه وسيره فهو في عيش الرعي وأما من حفظ وأبيه فأمه وأبيه وما أدراك ما أهل الأرض. أن تقلت بوازينه وأعطى كتابه بيمينه

الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بأن المؤمن مخلد في الجنة أبدا الآبد، وهو نعيمهم فيها مسارهم وصورهم ونعيمهم وزوجاتهم مختلفون في ذلك، منهم من يعطى زوجات كثيرات، منهم من هو أقل من ذلك، ولكل واحد زوجتان من الحور العين، كل واحد له زوجة من الحور العين، غير زوجات من الدنيا، وغير من يعطى من الزوجات أخوانه من الحور العين، كل واحد لا ينقص زوجته من الحور العين مع ما له من زوجات الدنيا. النساء في الجنة أكثر وفي النار أكثر، في الجنة أكثر معه من الحور العين، وفي النار أكثر بما يحصل منهم من الإطاعة لأمر الله والمعاصي الكثيرة التي من أسبابها صاروا أكثر أهل النار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيتكن أكثر أهل النار. قال لهم رأيتم ما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعنة، تكثرن اللعنة وتكفرن الأسد، يكفرن السب والشتم وتكفرن الأزواج والإحسان. لو أحسن الزوج لا كنا الدهر ثم رأت من شيئا. قال: ما رأيت منك خيرا قط. وصل أغلب كان الجميل عند أقل شيء من الزوج، لهذا كنا أكثر أهل النار بسبب المعاصي والشهوة وكفراء العشير وعدم الإيمان بالله ورسوله، وهن أكثر أهل الجنة بما معهن من الحور العين. المؤمنات في الجنة مع أزواجهم المؤمنين، ولأزواجهم مزيد من الحور العين، كل واحد زوجة من الحور العين، وقد يزاد بعضهم زوجات كثيرات على حسب أعمالهم الصالحة، لكن أقلهم من له زوجة من الحور العين غير نصيب من زوجات الدنيا. ومن أعمال أفراد يوم الآخر أنها جنة يتزوروا فيها وهم في نعيم دائم، لا يتعوطون ولا يبولون ولا يدخلون، قلوبهم قلب رجل واحد، على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تضارب، يسبحون الله رفعة الرأس، يتنعمون بالتسبيح والتهليل والتحميل والتكبير والذكر لله عز وجل، وهم مع تزاورهم واختلاف منازلهم في الجنة لا اختلاف بينهم ولا تضارب، كل واحد رأى أنه في نعمة ليس فيها غيره من النعيم العظيم، ليس يعتري حزن ولا مضايق، بل في نعيم دائم وسرور دائم مع لقائه لاخوانه في الاوقات التي يشاءها، ولهم مواعيد مع ربهم يزورونه ويسلمون عليه وينظرون وجهه الكريم على حسب مراتبه، كل هذا من الايمان باليوم الاخر. وله يوم المسيح يوم يجمع الله فيها الجنة ويأثرونه وينظرون إليه ويسلم عليهم ويحادثهم سبحانه وتعالى. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن جميع الخلائق يوفون أجورهم ذلك اليوم، أحد يضيع حقه، كل يعطى حقه من مسلم وكافر وعاصي، ولو مثقال الذرة لا يضيع ولا مثاقل الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا. فالواجب على المكلف من الرجال والنساء أن يعد العدة لهذا اليوم، وأن يكون على ذلك على الرجل يعد عدة، وأن يتقي الله ويستقيم على دين الله، وأن يحافظ على ما وجب الله عليه من صلاة وغيرها، وعلى المرأة كذلك أن تؤدي حق الله وأن تستقيم على دين الله وأن تفقه في دين الله وأن تؤدي حق زوجها بالمعروف وأن تحذر كفر العشير وإذا الزوج بغير حق، وعلى الزوج يتقي الله في أهله وأن يظلمهم. قال تعالى: وعاشروهن بمعروف. فعلى الزوج أن يتقي الله وأن يعاشر بالمعروف، وعلى الزوجة أن تتقي الله وأن تسمع وتزوجها بالمعروف، وعليهما يتعاونا على البر والتقوى على طاعة الله ورسوله حتى تكون زوجته بالجنة وحتى يكون زوجها بالجنة. ومن

وهكذا إذا قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو ثلاث مرات صباح ومساء هذا من أسباب عاجل من كل شيء. هكذا قراءة قل هو الله أنه مئتين صباح ومساء ثلاث مرات بعد الفجر بعد المغرب من أسباب السلام من الشر. المقصود أن الواجب عليه أن يحفظ لسانه عما حرم الله من سائر كلام الردي، لا من دعاء الجن ولا من حلف غير الله ولا من غير هذا من سائر الكلام المنكر، ولا ليس له عذر بقوله ساده لسانه، بل يحذر يحفظ لسانه عما حرم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. والله يقول في الكتاب العظيم: ما يلفظ من قول إن لديه رقيب عتيد. هو مسؤول عن كلامه، فعليه يحفظ لسانه عن كل ما حرم الله من الغيبه والنميمه والسب دعاء الجن توسل بمخلوقات الى الله كان يتوسل بالنبي او بجاه النبي او بحق النبي، كل هذا لا يجوز. توسل بالدعاء دعاء الله وتوحيده، توسل بالامام سبحانه اتباع الشريعه، توسل باعمالك الصالحه، كل هذا طيب. اللهم اني اسال بايماني بك بمحبتي لك باتباع نبيك صلى الله عليه وسلم ببر والدي بصلة الرحيم بأداء الأمانة، توسل بأعمالك مثل أصحاب الغار، توسل الله بأعمالهم الصالحة فأنجاهم الله وفرج فرجه. أخبر الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من قبلنا دعاه المبيت والمطر إلى غار فدخلوا فيه من أجل المطر والليل يبيت فيه، فأنزل الله صخرة تدحرج من أعلى الجبل حتى سدت عليه الغار ولم يستطيعوا لها دفعا، فقالوا هنا بينهم: لن يخلصكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمال. فتوسلوا الله بصالح أعمالهم فأنجاهم الله منها. قال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبر قبلهما أهلا ولا مالا، الغبور قليلا من الحليب في أول الليل، من حادث البادية صوب الغبور الليل حلب الإبل، فكان يأتي بالحليب يصغي والديه قبل أهله، فنأب طلب السير ذات ليلة تأخر، فجاءهم فوجدهما نائمين فكان يقضاهما، وبقي وارد بالقدح ينتظر يقضاهما، والصبية عنده يتضرعون يريدون الحليب من شدة حبه لوالديه وبره لهما، بقي واقفا حتى طلع الفجر واستيقظ فسقاه. ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فخرج عنا ما أهله. فانفرجت الصخرة بعض الشيء لكن لا يستطيع الخروج. ثم قال الثاني: اللهم إنه كانت ابنة عم من أحب الناس إليه فراودتها عن نفسها لأن الزنا فأبت عليه، فألم فيها سنة شديدة يعني حاجة، فجاءت إلى تطلب الرزق والحاجة سد الحاجة، فقال: لا حتى تمكني من نفسك حتى تسمح لها بالزنا، فعند الضرورة سامحت. فلما جلس بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، وقد أعطاها 100 دينار وعشرين دينار وعشرين دينار. فلما قال له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، خاف من الله فقام وتركها وترك الذهب لها. ثم قال في هذه الحادثة: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، يعني تركت الزنا وتركت الذهب خوفا منك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا أيضا لكن لا يستطيع الخروج. ثم قام الثالث فقال: يا اللهم إنه كان لي أجرا عمال عندي فأعطيتهم حقوقهم إلا واحد بقي له حق عندي، فنميته وثمرته في إبل وبقر وغنم وعبيد